ولكن المدعي أيضا قد يتحكم عليه اليمين في بعض الحالات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا المنكر هو الذي يجب أن يحلف على نفي الحق، ولكن المدعي أيضا يحلف في بعض الحالات. من جملة هذه الحالات صورة رد اليمين، يعني المنكر لا يحلف، المدعي هو الذي يحلف ويثبت به الحق. كذلك المدعي في بعض الحالات يحلف في القضايا التي تحتاج إلى شاهد ويمين. القضايا المالية عادة تثبت بشاهد ويمين. أنا أطلب من زيد 1000 دينار، أجيب شاهد وأنا أحلف، فالمدعي يحلف. فإذا الحل هم نصيب المدعي هم نصيب المنكر. هذا بحث. البحث الثاني أنه لا يصح الحل إلا بسم الله سبحانه وتعالى. يقول: والله والرحمن وما أشبه ذلك، خالق كل شيء من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى. أما الحلف بالعباس عليه الصلاة والسلام فلا يكفي، فلا بد من الحلف على الله تعالى. هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة: الكافر كيف يجب أن يحلف؟ المصنف رأي أنه الإنسان مطلقا، مؤمنا كان أو كافرا، مسلما أو غير مسلم، إلهيا أو ماديا، يحلف فقط بالله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المسيحي نقول له احلف بالله، اليهودي أيضا احلف بالله، الشيوعي أيضا إذا أجل أيضا حلف بالله. نقول للشيوعي يقول: والله أنا مثلا مطلوب، وتنتهي القضية عند هذا الحال. الوالد ما يوافق على هذا الرأي ويقول: يحلف كل قوم بمقدساتهم. يعني المسيحي خب المسيحي، واليهودي خب يعتقدون بالله تعالى، الإله مسلم. أما الشيوعي نحلفه بمن؟ نحلفه بماركس. نقول قسما بماركس أنا مو مطلوب، هو بيقسم فيسقط عنه الحق. أما نحلفه بالله الله ما يعتقد به. لا، إذا فرضنا أنه مقدس كان عنده، لو فرضنا، فقرضوا بالنسبة إلى بعض بلاد الهند، هؤلاء في الهند مثل ما يقال في ذهني ما أتذكر أظن 300 دين أكو في الهند. فكل واحد عندما يجي يترافع على المحكمة إن نحكمه ونحلفه بمقدساته. مثلا واحد يعبد الصنم، نقول قل والصنم أو قسما بالصنم إني مو مطلوب. قصة صارت في الهند قبل مدة، وهي أنه ترافع مدع ومنكر. المهم الحاكم هناك عادة يحلف بكم شيء، مثلا بالبودا، بالصنم، بكذا، هذا كل ما حلفوه المنكر حلف وما عنده مانع. المدعي قال: لا، هذا حلفوه بالماء، بالماء، قل له قسما بالماء أنا ما مسوي هذا العمل. الحاكم قال له: قال له هذا يعبد الماء. الحاكم قال له: احلف بالماء اللي أنا ما مسوي هذا العمل. قال: مو مستعد احلف. ومن تلك القصة تبين أنه شنو أكو قوم في الهند يعبدون الماء. الماء هذا مذهب غريب، فتم يعبدون الماء، فتم يعبدون الصنع، فتم يعبدون كذا أشياء وأديان عجيبة وغريبة. فكل واحد حلفه بمقدسات على رأي الوالد، لكن المصنف يقول لا يحق الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. نقول أنه هذا الحلف بالله ما ينفع، ما يعتقد الله، يقول المصنف ما يخالف النص التعبدي ورد بذلك. القول في اليمين يعني على الكلام، لا تنعقد اليمين، يا يمين اليمين الموجبة للحق، يعني اللي تثبت الحق، هاي اليمين اللي تثبت الحق، من يقوم بها؟ المدعي بعد، لأن المدعي إذا حلف ثبت حقه. أو اليمين المسقطة للدعوة، هذه هي يمين تسقط الدعوة وتنهي النزاع، يمين المنكر بعد، المنكر إذا قال المنكر سقطت الدعوة. اليمين بخلاف اسمها لا تنعقد إلا بالله تعالى، يقول والله وأسماء الله الخاصة. شنو أسماء الخاصة؟ الرحمن مثلا وما أشبه، مسلما كان الخالق أو كافرا، الكافر كان إلهيا أو كان ماديا. الكافر الإلهي كالمسيح، الكافر المادي كالشيوعي مثلا والوثني. ولا يجوز الحلف بغير ذلك كالكتب المنزلة في الدعوة، يعني شنو يقول؟ يقول والتوراة والإنجيل والقرآن والأنبياء، صحيح قسما بالأنبياء بالنبي والأئمة، وبعد الصالحين مثل العباس مثلا، من جملة هاي القضايا على الوالد اللي بحيث نحلف بالعباس، قل له والعباس أنا ما أسويها، يعني مستعد أحلف بالله لكن يخاف من العباس عليه الصلاة والسلام. فكل واحد يحلف بالطريقة التي شنو على رأي الوالد طبعا وعلى رأي المصنف، الطريقة اللي تناسب. والأنبياء والأئمة ليش لا تنعقد؟ لقول الصادق عليه الصلاة والسلام لا يحلف بغير الله. الوالد يقول هذا الدليل مو صحيح، لأنه أكو عندنا روايات أنه حلفوهم بما يعتقدون به، فيجمع بين الروايتين. لا يحلف بغير الله يعني المسلم اللي الله هو المقدس عنده مثلا، المسلم اللي الله لا يحلف به كذبا وزورا، أما إذا واحد آخر فما وقتكم مانع يحلف المقدسات. وقال الإمام عليه الصلاة والسلام اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله. خب اليهودي طبعا يعتقد بالله، النصراني يعتقد بالله، المجوسي يعتقد بالله أيضا، منتهى القضية. المجوسي يقول لك مين الله عندنا، والمسيحي يقول لك له الله عندنا، واليهودي يقول الله عنده ابن عزير ابن الله. اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله، هاي العبارة يصحن نقول اليهودية والنصرانية والمجوسية بناء على باب الاشتغال، ويصح أن نقول اليهودي والنصراني والمجوسي بناء على كونه مبتدعا. خب هذا بحث. فإذا في المحكمة لا يحلف إلا بالله تعالى، لا يجوز الحلف بغير الله. مثلا الشيء كافر من مسلم، لا هو لا يقصد هذا، لأنه دليل هو مراد كل أصناف الكفار، يعني يقولون دليل أخف من المدعى، دليل بالإشكال قلنا دليل المسلم وغيره بشكل عام. هو قال مسلما أو كافر؟ الشيوعي مسلم لو كافر؟ مسلم كافر بعض، كافر يعني كفر بالله، يعني لم يعتقد به. الكفار المشركين قريش كانوا كفار لولا، نعم مع لو كانوا يعبدون الصنم مثلا. هذا بحث. فعلا في المحكمة ما تحلف إلا بالله، حتى خارج المحكمة يجوز واحد يقول والعباس لو ما يجوز، حلف الشكل في القضايا الطبيعية. وفي تحريم الحلف بغير الله في غير الدعوة، يقولوا القرآن وحياتك الكلمة المعروفة، يحلف بحياته في غير الدعوة نظرا وإقامة من هذا وجه، ماذا وجه الحرمة، الحرمة ناشئة من ظاهر النهي بخبر اللي لا يحلف إلا بغير الله أو لا تحلف إلا بغير الله، اللي ظاهره هو الحرمة. بعد ومن هذا وجه الجواز، الجواز ناشئ من إمكان حمل النهي على الكراهة. النهي هذا حمل كراهية. الوالد تصور في هذه المسألة أنه يجوز الحلف في خارج المحكمة بكل شيء، يعني بالعباس بالقرآن وما أشبه ذلك، يعني هذا الحلف مو حرام وما بي إشكال سيترتب عليه الأثر، لو ما يترتب هذا بحث آخر صحيح؟ اللي قلنا ما يترتب الأثر إلا في الحلف بالله، أما هذا الحلف حرام لو حلال ما بي إشكال. والدليل اللي أنا أقول لك ما أعرف هذا الدليل شنو دلالته، الله حالف بغير نفسه قال والتين، والتين يعني شنو؟ قسم بالتين، قسم بالزيتون، وطور سنين، قسم بمكة وهذا البلد الأمين. فإذا الله حالف فإحنا نحلف. طبعا هذا الدليل صحيح مو صحيح؟ لا، هذا باب تقريب للذهن. فإذا النهي محمول على كرامة، فاتبع شمشي أولا في المحكمة لا خلف إلا به، خارج المحكمة أحد يحلف بغير الله أم لا؟ حمل محرم احتمال. أما الحال هذا القسم الثالث بالطلاق والعتاق وكفر البراءة حرام قطعا، وعليه مجموعة ضخمة من الروايات تلحق بالطلاق والعتاق حلف السنة. الطلاق يعني يحلف إذا ما سويت فلان عمل شرب السيجارة كل زوجاتي مطلقات وكل عبيدي معتقون، هذا يسمى الحلف بالطلاق والعتاق. السنة عندهم كلمة ثالثة وصدقة ما يملك، يعني شنو صدقة ما يملك؟ يعني كل فلوسي شنو تصير؟ ها؟ صدقة للفقراء. هذا أعظم عقوبة وأعظم حق عند السنة. شنو يقال هذا؟ كل زوجات راحة، كل عبيد راحة، كل أموال راحة، تبقى هو واحدة. لا لا، هذا الحلف عندنا باطل اولا حرام وثانيا باطل، واي اثر ما عندهم نعم يترتب عليه. لا لا، هو يتطلق اوتوماتيكيا، يعني بعد ما شرب السيجارة مثلا اوتوماتيكيا زوجته تطلق، بعد ما يقعد يقول طلقتك. اما الحلف بالطلاق والعتاق اضيفه وصدق لسكتهم وصدقة ما يملك، هذا كلام السنة. بعد الحلف بالكفر والبراءة اللي قلنا سابقا في كتاب النذر والعار، أنا بريء من الله تعالى إذا سويت هذا العمل، إن كان مثلك كان أو هو قائل أو المتنبي أو أبو تمام فبرئت حينئذ من الإسلام. يقول إذا أكون مثلك في العالم قديما أو إلى يوم القيامة أنا بريء من الإسلام. هذا المتنبي يقول. والكفر والبراءة من الله والرسول الأنبياء فحرام قطعا وعليه روايات. فاتمر الحلف على ثلاثة أمثال. ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شيء، يقول والله خالق كل شيء في المجوس عندما يريد يحلف في المحكمة كان حسنا هذا الشيء، لأن عندما يقول الله المجوس بمن يعتقد؟ يعتقد والشر أعدام وكم قد ظلما يقول باليزدان ثم الأهرمان. المجوسين يعتقدون اثنين الله رسول، واحد اله الخير اللي شنو اسمه يزدان، واحد اله الشر اللي شنو اسمه اهرمه. فاذا قلنا والله هذا شنو هو؟ قال يا الله هذا خالق الخير وخالق الشر، خالق الشر قيمة ما عليه عند المجوسي. فشنو نقول؟ نقول والله خالق كل شيء، الله الذي خلق العالم والكون من هو هذا الله الحقيقي. فيضيفه كان حسنا اماطة. ليش يضيف إماطة وإزالة؟ لتأويله، يعني تأويل المجوسي اللي يقول والله ومراد شنو؟ مراد شيء ثاني. فتم يقولون والله، والله يعني شنو؟ يعني الله، يعني الذي يلهو المهم. هذا تأويلات تصير في الكلام. حتى لا أقول والله يعني إله المسلمين الخرافي أنا أقسم به، فهذا قيمة معينة. أما إذا قلنا خالق كل شيء يعني الله بعد صار الله الحقيقي صار المهم. ويظهر من الدروس تعين إضافة نحو ذلك فيه لذلك، يعني مو احنا قال كان حسنا، في الدروس قال واجب إما نقول الله خالق كل شيء أو نحو ذلك، خالق العالم خالق الموجودات صحيح؟ قلنا هذا خالق كل شيء مقابل دعوة، لأن ذلك يقول الله مو خالق كل شيء، نحن في مقابل دعوة مو خالق كل شيء. ويظهر من الدروس تعين إضافة نحو هذه الكلمة، مو إلا هذه الكلمة، خالق العالم، خالق الأفلاك، فشي هالشكل نحو ذلك. في المجوسي، المجوسي لازم يقسم، لماذا؟ لذلك، لذلك يعني شنو؟ يعني إماقة وإزالة لتعويله. ومثلها يقول قسما بالله خالق النور والظلم، شوف هذا رد ادعاء خالق النور، يعني هو يقول فقط خالق النور، الشر مو مال الله والظلم ذول الشاكين، الله مو معقول يصنع الشرور، الله يخلق الافراد الناقصين، الله يسوي زلزله، الله يرسل يخلق الاحرف الموت، فقال يعفو الله ثاني في مقابل هذا الله. خب ولو راى الحاكم ردع الذميه بيمينهم فعل، يعني شنو هو؟ يعني اذا الحاكم شو يسوي؟ يرى انه الكفار يقسمهم باليمين اللي عندهم بالاضافه الى اليمين بالله سبحانه وتعالى، ما بإشكال يسوي. ولو راى الحاكم ردع الذمي عن الكذب بسبب يمينهم اللي عنده فعل، طبعا فقط في الذمي دا يقول، ماذا يقول في الكفار؟ الا ان يشتمل على محرم، فد مره يقول قسما بالتوراه مثلا، قسم بالتوراة ما بيشكل، قسما بالإنجيل، إنجيل ما بيشكل، أما قسما بالابن، قسما بالأب، اللي هذه خرافات عندنا، الخرافات لا يجوز القسم بها، إلا أن يشتمل قسما باليمين مثلا، هذا ما يجوز، هذا ترويج للباطل على رأي المصنف، إلا أن يشتمل قسم على محرم، كما لو اشتمل على الحلف بالأب والاب ونحو ذلك، صحيح؟ وعد خلاص. وعليه يعني على شنو؟ التحليف بما يردعه حمل ما روية أن علي عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة، ليش استحلفه بالتوراة؟ التوراة هو حقيقة أهم من بالتوراة أيضا، كل هاي التوراة شوية بها زيادة ونقيصة، صحيح؟ لردعه هنا أكو إشكال، بعض الكفار خب ما يعتقدون بالله تعالى، شلون نحلفهم بالله؟ يقول النص ورد بذلك، شرحنا هذا أول. وربما أشكل تحليف بعض الكفار بالله تعالى مثل الشيوعيين لإنكارهم لله وعباد الأوثان في الهند، فلا يرون له حرمة، حرمة يعني شيء اللي ما يرى الإنسان على تخطي والكذب عند الإقسام به، فالمجوس فإنهم لا يعتقدون وجود إلى خلق النور والظلم، ما عندنا شكل الله، عدنا الله خلق النور وعدنا الله آخر خلق الظلمة، أما الله هم خالق النور هم خالق الظلمة، ما في شكل الله، الظلمة يعني شنو هو؟ يعني الشرور والسيئات في العالم، فليس في حنس المجوس بهذا القسم قسما بالله خالق النور والظلمة، ليس على المجوس كلفة وزحمة يحلف بلا إحكام ولا يشعر بحاجة في ذلك، إلا أن النص ورد بذلك ونحن أبناء الدليل. طبعا قلنا الرأي الآخر في هذه المسألة، الشيوعي أصلا ما يعتقد بالله، الله كل سهل عليه، وينبغي التغليظ بالقول، يعني مستحب يحلف الله، صحيح؟ مستحب الحاكم شو يسوي؟ ها يغلظ الحال، يعني شنو يغلظ الحال؟ يعني ما يقول بالله والله، لا شوي اكثر، يكرر بالله الرحمن الرحيم كم مره، لانه هذا اكثر رلع، فالجمله ابو صفحه واحده يصير يقول احلف، هذا يشوف الضار المهلك الماري مهيمن الذي لا يفلت منه المجرمون، أصلاً هو هذا الصفحة مخيفة لهذا الإنسان من القسم. طبعاً الحاكم مستحب يسوي هذا العمل، والطرف مو ملزم بهذا العمل، الطرف اللي هو المدعي والمنكر مو ملزم بهذا الصفحة الواحد، يقول والله، يقول ما أحلف، يقول فقط أحلف والله، هذا مو مطلوب انتهت القضية، بس الحاكم مستحب يقول إذا تحب أحلف. وينبغي التغليظ بثلاثة أشياء، واحد بالقول، واحد بالزمان، واحد بالمكان. أما بالقول مثل هالشكل يعني، والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب، يعني الله ما يعرف الناس، مثل واحد داين واحد يركض وراء إلى أن يقض من الدين، الله ما يعرف الناس، إن الله يمهله ولا يهمل، الطالب الغالب إذا رحق وراء إنسان شو يسوي له؟ يغلب عليه، الضار النافع يريد يقول أزمة الأمور طرا بيده، بهذا لا نحذر، المدرك للهاربين، المهلك للمجرمين، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، فرق ما في عند الله بين السر والعلانية. أكو في الرواية اللي الإمام عليه الصلاة والسلام صار جرة في قضية قضائية إلى المحكمة، أحد المهم الأفراد أظن الإمام الصادق كان أو واحد آخر. فالطرف الآخر قال والله فلان عمل والله الإمام يسوي فلان شيء وشاب الإمام إلى المحكمة. المهم الإمام قال لا حلفه بهذا الحال فتحل كلش مشدد وكلش مغلب. المهم والله مثلا المنتقم هاي الألفاظ الغليظة المخيفة شديد العقاب ذاك قال ما أحلف. المهم قال ليش بتحلف دعوة صادقة لو كاذبة. الحاكم ألزمه بالحال حلف ولم يبرح من مكانه إلا قليلا حتى نزل عليه العذاب. هذا التغليظ بالقبض. التغليظ بالزمان يخلوه يوم الجمعة يحلف الأذنة المقدسة والعيد أيام العيد عيد الفطر عيد الأضحى عيد الغدير وبعد الزوال. بعد الزوال إيش وقت؟ يعني أول الظهور يعني من زالة الشمس ودلقت يعني انزلقت نحو الجانب الآخر من وسط السماء. هذا أول الظهور يسموه بعد الزوال. هذا وقت مقدس في الإسلام والإمام عليه الصلاة والسلام ما منهم قال قاتلوهم بعد الزوال فإن أبواب الرحمة تفتح عنده. وبعد الزوال والعصر هسه على ثلاثة هالأيام هذا وقت مقدس. والعصر في الآية القرآنية والعصر إن الإنسان الذي خسر بناء على أحد التفاصيل مع شنو ينبغي التغليظ بالمكان المستحب. وين المكان المقدس يكون؟ كالكعبة ناحية حلبة والحطيم. الحطيم وين؟ ها؟ بلي في فلسطين وفي كربلاء. الحطيم بقرب الكعبة قريب من المكان الذي دخلت فيه فاطمة بنت أسد إلى الكعبة. هناك يسموه حطيم وإنما يسمى حطيما لأن الذنوب تتحطم عنده. والمقام هذا يا مقام مقام إبراهيم في الصور موجود مقام إبراهيم والمسجد الحرام. طبعا مقام إبراهيم في الزمان السابق كان في المكان واسع الناس كانوا يدخلون في مقام إبراهيم. هسه مسويته شيء هالشكل الواحد ليه ما كان يدخل فيه وإنما يجي يمنا يلمسه. المقام إبراهيم والمسجد الحرام المسجد الطول اللي بالكعبة والحرم. حرم يعني شنو؟ يعني بريد في بريد. كتبتوا هذا المجموع الحرم اللي يصيد به حرام هذا مكان مقدس. والمسجد الأقصى في فلسطين تحت الصخرة. يا صخرة أكو في الروايات أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يصعد إلى السماء كان واقفا على صخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صعد الصخرة صعدت فيها النبي. هذا مو عجيب. أكو الآن مرتضي يحرك هاي المسجلة يجيبها هناك مو عجيب. يعني القوى الروحية مو مسألة. التنويم المغناطيسي القائد كلاباتي يمارس الأشياء عجيب وغريب ومختلف مو مسألة. المهم شيخ عباس القمي منقول عنه رحمة الله عليه هو واحد آخر في زمن أنه شرطي الجرائد يتعدى عليه في زمانه. المهم رايت عدى عليه لازم ماشي فبلغت في مكانه كش في الوضع في الشرطي جمع في مكانه راح هذا على شغله. بعد ما رجع الشرطي مثلا يعني بلا مثلا بعينه بكذا قام يتوسل به. المهم فرحمه وقال حرك يعني مو مسألة. هذه مو فقط مربوطة بأولياء الله صار حتى الرياضيين مرتاضين في الهند يتمكنون يسوون معه هذه الأعمال. واحد ما يتعجب انه صخرة تروح لي فوق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما راح الصخرة كل الكبير ربما أكبر من هاي الغرفة. المهم صعدت لكم النبي ارتفت قال قفي في مكانك. كيف وقفت في مكانك الصخرة كل الكبير وقفت من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي شنو قال؟ قال فقوا بناء تحت هاي الصخرة. بناء يعني مثل حائط سقف تحت هاي الصخرة. ويقال في التاريخ أنه منطقة في ذلك أنه كان عائلته عندما يجون هنا يخافون اللي الصخرة توقع عليهم. هذا منطقة كان وأنا سامع إلى الآن موجودة هذه الصخرة ويقول البناء ما يتحمل هذه الصخرة. يعني الصخرة من كثرة ضغطها من هذا البناء مو مال البناء مال تحمل الصخرة. يعني الصخرة هي واقفة في مكانها والبناء مثل الرسول. يقولون الناس يكون هناك يتفرقون في تلك الغرفة اللي عليها الصخرة هناك. والمسجد الأقصى تحت الصخرة. حتى تطلع صلاح الدين أراد المهم إزالة هذه المعجزة الظاهرة اللي ما لها تفسير طبيعي. والمسجد الأقصى تحت الصخرة والمساجد يكون في المحراب المساجد. طبعا إذا أكو وقت إذا أكو مو واجب هذه الأعمال. خب واستحباب التغليظ ثابت بالزمان والمكان والقول في الحقوق كلها، جميع الحقوق البشرية وغير البشرية، إلا أن ينقص المال عن نصاب القاطع. شو النصاب القاطع؟ يعني النصاب اللي الإنسان، الحد اللي الإنسان إذا سرق تقطع إذا شكال ربع دينار، ربع دينار منها. إذا أقل من ربع دينار بعد ماكو داعي واحد يحلف كثيرا، أما إذا لا شنو صار؟ صار ربع دينار أو أكثر، فما يخالف، مستحب يغلط له في القول، إلا أن ينقص المال عن حد قطع اليد. شنو قطع حد قطع اليد؟ وهو ربع دينار، ربع دينار بها. الدينار مثقال، صحيح؟ المثقال الصغيرة في 24 حبة معادل ل 24 حبة حمص، يعني حطه في الميزان 24 حبة حمص، في المقابل حطه ذهب، فلا يتعادل، هذا يسمى مثقال صغيرة. اللي كم يصير 24 حمص؟ كم ثمان يصير؟ 2000 ثمان يصير؟ ها؟ ربما يصير في حدود، يعني قول 3000 ثمان. فالمثقال الصغيرة يصير الآن 3000 ثمان. المثقال الشرعي 3/4 المثقال الصغيرة فيه، صحيح؟ 18 حمص، فثلاثة أربعة 3000 قد يصير؟ لا أقل من 1000، ها؟ 3/4 3000 2250 مثلا، أنا هالشكل ده نقول بعدين حسب الحسابات الدقيقة، 2250 ربع 2250 قد يصير؟ بلي تقريبا 600، تقريبا 600 أفر، فإلى 600 تومان. إذا واحد أكو دعوة ما يحلفه، يعني تحليفا مغلقا، أما إذا لا يبلغ 1000 تومان لا بأس أن يحلفه تحليفا غليظا في مكان مقدر في زمان مقدر، تقريبا هاي الأرقام اللي قلناها، وهو ربع دينار ذهب. هذا موقف الحاكم مستعمل شكله، ولا يجب على الحالف اللي هو من الحالف لو المدعي لو المنكر، لا يجب الإجابة إلى التغليل، يقول ما أعرف هذا الحاكم غليظ كافي، يحكم الحالف قوله والله، هذا هو شوفوا والله انتهت القضية، ما له عندي حق، هذا ما يطلب من شيء هذا المدعي مثلا أو هذا المنكر. هذا البحث. بحث آخر، الحاكم قبل ما ذاك يحلف مستحب أن شو يسوي؟ يعظه، يقول له أنه الحالف مو زين، مو جيد واحد يحلف على 500,000 تومان، مو مسألة، وأنه هذا مكروه في الإسلام. أكو روايات في هذا الباب، إذا واحد ما يحلف وتفوت من الأموال الله يخلف عليه خيرا منها، جيد في كل مسألة الله واسم الله يدخل ويقحم، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. شنو قيمة؟ شنو هذا؟ مثل شنو؟ مثل واحد يطلبكم مثلا 1000 دينار 100 تومان مثلا، أنت تروحون تجيبون أبوكم حتى يشهد أنه هذا يطلب، هذا مو جيد. واحد يجيب أبوه على ود 100 تومان حتى على ود 1000 تومان، تجيبون أبوكم واحد يطلبكم 1000 تومان، إذا تجيبون أبوكم تنحتم القضية، يطلبها تروحون تجيبوا له هناك، مو جيد هذا القضية، يعني خلاف الاحترام. فاسم الله سبحانه وتعالى لا يحمد أن يجعل عرضة للأيمان والحال، ويستحب للحاكم وعظ الحالفة قبل شنو؟ قبل الحال، وترغيب الحالف في ترك اليمين، صحيح؟ ليش ترك اليمين؟ إما إجلالا لله تعالى إذا صادق، إذا صادق خليه يترك اليمين إجلالا لله واحتراما، إذا كاذب أو خوفا من عقاب الله إذا كان كاذب في الواقع، ويتلو الحاكم عن الحالف ما ورد في ذلك في ترك اليمين من الأخبار والآثار، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أجل الله أن يحلف به، يعني رأى الله أعظم من أن يحلف به، نزه الله عن الحلف به، من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا من ذهبه، والله في يده خزائن السماوات والأرض، الله ما يخسر شيء. وقول الصادق على هاي الروايات من ايش يسويها؟ الحاكم يقراها على الطرفين. وقول الصادق عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله كاذبا كفر، كفر عملي، مثل ومن كفر فإن الله غني عن العالم، ومن حلف بالله صادقا أثم، أثم يعني سوى معصية وإنما سوى عمل مجيد، أثم. إن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وعنه عليه الصلاة والسلام، يعني من هو؟ يعني الإمام الصادق، قال: حدثني أبي أن أباه القسم مربوط بمن؟ بالإمام من العابدين. أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج وسام زوج وحدة خارجية جو هنا عنده بعدين جاء جوش القاتل فقضي لأبي يعني هكذا قدر أنه طلق تلك المرأة صحيح؟ طلق تلك المرأة فدعت عليه صداقها المرأة دعت على الإمام زين العابدين أنها تطلب مهر الإمام ما وصل المهر صحيح؟ فجاءت بالإمام زين العابدين إلى أمير المدينة تستعديه عليه استعديته عليه يعني شنو هو؟ يعني طلبت أن يسوي يحكم عليه يعني مثل أريد أخليه عدو لذاك فجاءت به بالإمام إلى أمير المدينة تستعدي أمير المدينة على الإمام عليه محذوف هنا فقال للإمام أمير المدينة يا علي ابن الحسين عليه الصلاة والسلام إما أن تحلف لأن هاي مدعية بعد احنا قلنا المدعي مو مقياس مقياس عرفي هاي احدى الروايات بل المدعي مقياس مقياس عرفي عادة المرأة اما ماكو مهر كان يقرن بالعرف بعد شهر ماكو مهر من قال اكو مهر لكن ماكو مهر هذا ادعاء من قال انا ما مقرر لك مهرة بل كان الامام بلا مهر تزوجك المهر مرفع اساسي في العقل ومو شرط بل كان تزوجها على تعليمها سورة قل هو الله احد فإذا أول أكو مهار هذا إدعاء الشيء الثاني إحنا قلنا في القول الأصح أنه المدعي والمنكر مقياس عرفي واحد الزوجة وراتوك تطيها مهار أول لوك تطيها غايب هذا الشيء كأنه بدعة جديدة غايب ربما كبيرة مهار فورا الصورة بعد سنتين تجي تقول هذا ما نطني مهار من الخباج بعد سنتين يقول هذا ما نطني قبل سنتين فلوس القبول هذا يعتبر مدعي بالمقياس العرفي صحيح؟ فقال يا علي إما أن تحلف لأن أنت منكر فتبرأ أو تعطيها زيت بني 400 دينار دليل فقال لي المن للإمام الباقر لأن الإمام الباقر ده الإمام الصادق ده يقول على الإمام الباقر أنا أبو فقال لي يا بني قم فأعطها 400 دينار فقلت يا أبح جعلت فداك ألست محقاً قال بلى مو قال نعم لأن بعد ليش إذا قلت نعم يعني قبلت كلامه لست محقا يقول نعم لست محقا أما إذا قلنا بلا بلا ينفي ليس محقا ونفي النفي يصير إثبار لذلك عندما علي الأكبر عليه الصلاة والسلام قال ألسنا على الحق شنو قال قال بلا وإذا نعم يقول غلط كان هذا مو صحيح بلا في مقابل ليس ألست محقا قال بلا ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به صحيح يمين الصابر يمين الصابر يعني يمين الصدق ليش يمين الصدق يسموها يمين الصابر لأن الإنسان يصبر عن هذه اليمين ولو حقه أثناء كان أحلف وحقي لكن أصبر عنها هي يمين الحق تسمى يمين الصابر هذه الرواية جو متعجب أنه كيف يتزوج الإمام عليه السلام بامرأة من الخوارج شلون الإمام يتزوج بامرأة من الخوارج كفار يعتبرون بالنتيجة الحقيقة أنه زواجنا أولا منو قال الزواج بالكافر بإشكال الزواج بالكافر في رأي بعض العلماء قال إنه الوالد ما بإشكال طبعا الكافر الشنوة بشرط أن لا يكون ملحدا شيوعي وفلان وكذا ما يجوز الزواج الدائم أما لا مسيحية واحد يزوج زواج دائم شنو الإشكال في ذلك بل الوالد يقبل هذا النقطة شنو الخوارج ملحدين مو ملحدين الخوارج اللي خارجوا على الإمام عليه الصلاة والسلام يكفرون الإمام عليه الصلاة والسلام خير هذا ليس أسوأ حالا من اللي ينكر أصل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأولا من قال الإمام شنو من قال أن زواج بيشكو المسألة الثانية الإمام مكلف بالعمل بالصلاح إنه يعمل حسب الصلاح بس الإمام إذا كان مكلف النبي إلى جنب المحكمة يحكم بالظاهر فمن اقتطعت له قطعة فإنما اقتطعت له قطعة من نار في رواية النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية عن الظواهر فالنهان على أي حال يعني أصل الرواية المثابتة الرواية ضعيفة وما قضي عن الفتح مثلا ثانية هنا من قوتين لما تنزل السرعة إلى أن عليهم الصلاة والسلام هو الذي كان ينوعون في الزواج هذه الصفات يعني شنو يعني ما كان يتصنع على فئة خاصة أي واحد كان النبي لاحظوا الزوجات اللي متزوجها، واحده بنت رئيس اليهود منو كانت اسمها؟ صفية. بعد ما النبي تزوج بنت رئيس اليهود الان اكو هالشكل، قالوا النبي صهرنا بعد ما انحربه، يعني خفت عداوه اليهود للنبي، صهرنا بعد مثلنا صار شلون انحربه. تزوج بعد منو؟ بروميه مربوطه بالنصارى، منو كانت؟ ماريا القبطيه بعد شفت عن المسيحيين والروميه كان. تزوج المرأة مختلف، العجوزة موجودة في زوجات النبي، الشابة موجودة، الطفلة الصغيرة موجودة، المهم المرأة الثرية، المرأة البقرة، كل شيء أكو في زوجات النبي. الأئمة عليه الصلاة والسلام نفس الشيء، صحيح؟ هؤلاء كانوا شو يسوون؟ الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام متزوج منه؟ جعدة، جعدة منه؟ بنت والرئيس من الرؤساء، جعدة بنت الأشعث، الأشعث كان الشخصية الاجتماعية مهمة. لكسب هذه الشخصيات كانوا يتصاهرون عليها. وشو الشخصيات هذا تفصيل. مسألة أخرى، واحد يقول أنا أقرضتك 1000 دينار، مرة أقول ما أقرضني وأحلف والله ما أقرضني، من يتقدم؟ الممكن يتقدم بعض ثلاث بعض. مرة شنو يقول؟ يقول أنا أقول أقرضته 1000 دينار، هو يقول أنت ما تطلب لي شيء. أقول له أنا أقرضتك لو ما أقرضتك، يقول أنت ما تطلب لي شيء، ويحلف على أنه أنت ما تطلب لي شيء. على قسمين، إما شنو؟ ينكر القرض ويحلف على نفي القرض، وإما ينكر وإما ينكر الاستحقاق ويحلف على نفي الاستحقاق، وإما يخالف، يعني أقول أقرضتك ما شكل، هو يقول ما أقرضتني، أقول احلف يقول والله ما تطلبني، يقول ما أقرضتني، يقول أنت ما تستحق علي شيء. المصنف يقول كل الأنواع الثلاثة جائزة. ليش جائزة؟ لدليلين. الدليل الأول نفي الأعم دليل على نفي الآخر. أنا إذا أقول أطلبك أن يا طريق عن طريق القرض، هو يقول ما تطلبني، صحيح لا؟ ما تطلبني يعني لا عن طريق القرض ولا عن طريق البيع ولا عن أي طريق آخر. وشنو الإشكال؟ شنو المانع؟ أقول أكو إنسان بالغرفة، واحد يجاوب ماكو حيوان بالغرفة، صحيح هذا ولا مو صحيح؟ فكرت بالإنسان حيوان هذا في ذهني بجيب الغرفة، يقول أكو بقر في الغرفة، أقول ماكو حيوان بالغرفة، صحيح هذا الجواب ولا مو صحيح؟ الإنسان مو لازم إلا ينفي الأخر، لو نفى الأعام نفي الأخر طبيعية. فإذا هذا عندما يقول ما تستحق يعني لا تستحق، لا عن طريق القرض ولا عن طريق السرقة ولا عن طريق البيع اللي ما قطعك ثمنه ولا على أي طريق آخر. شنو المانع من ذلك؟ الشيء الثاني، هاي قضية دي اللوفة قضائية، ربما هو مقرضني 1000 دينار، صحيح؟ اللي شرحنا هاي المثلة كم مرة، مقرضني 1000 دينار، أنا أقول ما اقترضت، صحيح؟ أقول ما اقترضت، شدك أقول اقترضت وبعدين رجعت إلى أنا مرجعة في الواقع، أتورط بالقضية، اعترفت بالقرض فأثبت الإرجاء، فأقول والله ما تستحق مني الآن شيئا، أو بلا كلمة الآن، فحتى ما أتورط بهذه الورطة. فلهذين العاملين لا إشكالك في الحلف الأعام، سواء كان دعوة يعني الجواب أخف له أعام، الدعوة شنو؟ خاصة. القسم يجوز أن يكون عاما، سواء كان الجواب المنكر خاصة أو عاما، ثلاث صور صار عندنا. ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق، يقول والله ما يستحق، ما يطلب مني شيء، يقول ما أقرضني، وإن أجاب من أجاب المنكر، وإن أجاب في إنكاره بالأخاف، يعني هو قال أقرضتك، المنكر يقول ما أقرضتني، يقول لي احلف يقول والله ما تطلبني، اختلف الجواب والحلف ما بيشتغل. كما اذا ادعى المدعي على المنكر قرضا الدعية غلط، كما اذا ادعى عليه قرضا فاجاب باني ما اقترضت وجواب شنو صار بالاخاف، يحلف على نفي الاعام ما بيشتغل. ليش يجوز؟ لدليلين، اولا لان نفي الاستحقاق يشمل المتنازع فيه وزيادة، عندما يقول اكو بقر بالغرفة اقول ماكو حيوان، هم البقر انتفى هم اي حيوان اخر انتفى طبيعيا، يشمل هم القرب هم غير القرب، يشمل المتنازع فيه وزيادة. واحد، هذا الدليل الاول صحيح، ولان المدعي قد يكون صادقا صدق مقرضة فعرض ما يسقط الدعوة. شنو يسقط الدعوة؟ ابرأني من القرب، هو اقرأني بعدين قال ابرأتك او ارجعت اليه الماء، هذا بعد ناسي ما يريد يظهر قضية الابراء. ها ما الحق انا واحد ابراء كأنه ما الحق، فسقطت رجعت الى الماء، فعرض ما يسقط الدعوة. خب ولو اعترف بها، تتمة الكلام، ولو اعترف المنكر بدعوى المدعي للقرب مثلا وادعى المسقط قال نعم صحيح اقرضني لكن ابرأني لكن ارجعت اليه المال، طولب بالبينة. من طولب؟ بي المدعي من جيب البينة صحيح، وقد يعجز عن البينة وقد ما عنده خلق يجيب البينة وقد يشق عليه ان يأتي بالبينة وقد يشق على البينة ان تأتي الى المحكمة، يريد يتخلص من هاي القضية، فدعت الحاجة لهذين الأمرين، الأمر الثاني إلى قبول الجواب المطلق. الجواب المطلق يعني شنو؟ يعني العام. وقيل يلزمه المنكر الحلف على وفق ما أجاب به، إذا أجاب بالمطلق ما يخالف يحلف بالمطلق، أما إذا أجاب بالأخاف لازم شنو؟ يحلف بالأخاف. كيف أشياء الدعوة وجواب وحال؟ وقيل يلزمه الحال على وفق ما أجاب به، لأنه بزعمه قادر على الحلف عليه. أنت عندما قلت أنا ما نقترض منه، أنت صادق في هذا الدعوة ولا كاذب؟ إذا كاذب ليش قلت هذا الكلام؟ إذا صادق أحلف عليه، لأنه يعني المنكر بزعمه قادر على الحلف عليه، يقدر على نفي الأخف حيث نفى الأخف بخصوصه. يعني انت اللي قلت انا مو مطلوب بالاخاف احلف عليه، حيث نفاه بخصوصه صحيح. طبعا ان طلبه منه المدعي، وقيل يلزمه الحلف على وفق ما اجاب به، ان طلبه منه المدعي يعني ان طلب الحلف بالاخاف من المنكر من الطالب، المدعي طالب، ويضعف هذا القيل بما ذكرناه. شنو ذكرناه؟ ويضعف بما ذكرنا من أن نفي الاستحقاق يشمل المتنازع فيه وزيادة. شو الأشكال في نفي الأعان؟ بعد ويضعف بإمكان التسامح في الجواب بما لا يتسامح في اليمين. التسامح الجواب سيكون قالت شلنا في أوج الدخل ما اقترض منه، أما يريد يحلف يشوف هذا الشبه، يعني هو اقترض منه ورجعه، سيكون جواب يتسامح ما اقترض منك، يعني شنو؟ يعني مقترض منك لكن مرجع عينك، أنا مو مقرور، لكن بالحلف أداء، فلا إشكال من الدقة الأخرى المدينة في الجواب. خط مسألة أخرى، الحالف ثلاثة أربعة مثال عندنا، لو يحلف على فعل نفسه، لو على ترك نفسه، لو على فعل غيره، لو على ترك غيره، ثلاثة. إذا حلف على فعل نفسه يقول سرقته مثلا، لو تدايته شو يقول؟ لازم بالقطع يحلف، والله ما اقترضته. إذا هذا الفعل، إذا الدعية التفتوا، إذا الدعية عليه الفعل هذا يحلف الترك، والله اقترضته. من يحلف؟ المدعي. إذا لو رد عليه اليمين والله اقترضته، يقول والله أظن اقترضته، يقول اقترضته. هذا ما دام فعل نفسك الإقرار أو ترك نفسك عدم الإقرار، أنت عالم به، النفس عالمة بأفعالها، فيحلف قطعا. أنا فعل غير، شفت فلان سوى فلان عمل وقطع عندك بعد شفته، فقول قطعا. أما إذا ما سوى فلان عمل، فلان ما سوى معصية، فلان عارف ما سوى معصية، شو يقول؟ يقول ما سوى معصية؟ من قال لك ما سوى معصية؟ من قال لك إنه لم يصنع معصية؟ فقل والله لم أعلم منه معصية، ولا تقول والله لم يعطي. إذا شرب الخمر أنت شفت تقول والله شرب الخمر مثلا، أما إذا ما شفت تقول لم أرى منه شرب الخمر، مو أنه والله هو مشارب الخمر، فأضع سمعتنا. والحالفون يحلف أبدا دائما على القطع، دائما قطعا يحلف والله ما سوى، فالكفتون مو أنه ما أعلم أنه سوى لو ما سوى، يعرف على القصد ثلاث مواقف. واحد في فعل نفسه، والله اقربته. من يقول هذا الكلام؟ المدعي بعد رد اليمين عليه. وترك فعل نفسه، والله ما اقتررت منه. من يقول هذا الكلام؟ المنكر. بعد الثالث، وفي فعل غيره، والله شفت يشرب الخمر مثلا، شنو يقول؟ شفت يشرب الخمر، شرب الخمر، لان ذلك صحيح يتضمن الاطلاع على الحال. عندما يقول فعل نفسه لو ترك له فعل غيره، يقول انا مطلع شفت انه يشرب الخمر، فعل نفسه ما كان تحلف طبعا، لان ذلك يتضمن الاطلاع على الحال. انا عرفت الحال الممكن مع الاطلاع على القاطع، انا اقطع قول والله شربه. والحال هو يحدث على نفي العلم في نفي فعل غيره. يعني اذا يقول فلان ما سوى معصية، يقول لا والله لا اعلم اني صانع انه صنع معصية، والله انا ما شفت منه معصية. و... ها؟ اذا زمان محدد ما بيشكل، ساعة اول ساعة كان شرب الخمر، لو لقب كهيم ما شرب الخمر ما بيشكل. وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره. احنا جبنا مثال، مثلا يقول مثال ثاني، كما لو ادعي، كما لو ادعى على مورثه مالا. الاب ميت، اجى الابن، الابديان جايين يقولون ابوك كان زنجين عنده فلوس، اعطينا فلوسنا. الابن شي يقول؟ يقول والله ابويا ما عنده مال. منو قال لك ابوك ما عنده مال؟ ربما ضام الفلوس. صحيح، ربما ضام الفلوس. كان يقول اكو فقير في قوم، المهم هذا اصيب بشيء، كان فقير وكلش ورع موجه الملابس مشبكه وكذا، فلان وقع عنده حمار يشتغل عليه، حمار اجير كان فلان على يتحدث انه صار بشيء ودوه المستشفى. يقول هذا كان يصيح جيبوا جل الحمار، يعني هذا اللي عليه، شو رقه في المستشفى ورعك متخربه؟ قال لا اريده فلان، بل شكه في القضيه، راحوا شافوا مملوء بالليرات الذهبيه في قبر قديمه على يسحى أو بالتنانير الذهبية. فمن قال لك ما كان عنده فلوس؟ ضامة في مكان. كما لو ادعى المدعي على مورث، المورث يعني من يعني أبل، أبل إنسان مثلا، جد الإنسان، أخو الإنسان. كما لو ادعى المدعي على مورث المدعى عليه، يعني على أبو المدعى عليه مالا، فكفاه يعني يكفيه الابن الحلف على أنه لا يعلم بوجود ماله، يكفي ذلك. لماذا يكفي هذا؟ لأنه ضمير الشأن يعسر الوقوف عليه، يعني يعسر الوقوف على عدم وجود مال. صحيح؟ اللي ما في مال منه قال له؟ بخلاف إثبات المال فإن الوقوف عليه لا يعسر. أو إثبات الكلام، الإثبات ما في شيء، أنه مسوي غيبة وكل شيء سمعنا منه، أما ما مسوي غيبة منه قال لك ما مسوي غيبة؟ يقول لم أسمع منه غيبة، لم أعلم بأنه قال غيبة. أقول الله على محمد.